بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلنا إلى الحديث 19. نعم، السلام عليكم ورحمة قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث حديث عظيم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فهو أسف من الجهل به وقلة التفاهم معناه. وهو حديث كما رأيت جمع وصايا عظيمة جدا في أبواب كثيرة، حتى اهتم به أهل العلم، وكان ممن اهتم بذلك ابن رجب رحمه الله تعالى، فألف شرحا لهذا الحديث أفرده في كتاب سماه نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. فهو حديث عظيم وفيه معاني كثيرة، وعليه مدار كثير من أحكام الإسلام. وهو يبين عدة المسلم تجاه المصائب والشدائد. فأنت تصيبك الشدائد، الله عز وجل جعل هذه الدار دار ابتلاء، تبتلى وتفتن وتؤذى، ويصيبك ما تكره، وتفقد من تحب، وتؤذى فيما تحب، فأي شيء تصنع عليك بهذه العدة التي تنفعك. وهذا الكلام يحتاجه من يتكلم ومن يسمع، ويحتاج أن نوصله لكثير من الناس الذين يعيشون اليوم حياة يجدون فيها معاناة. فنقول لهم: الأول عليكم أن تحسنوا علاقتكم مع الله عز وجل قبل وقوع المصائب، حتى لا تقع المصائب فتكون عقابا من الله، بل إذا وقعت تكون رفع لدرجاتكم وتكفير لسيئاتكم، فتتلقاها النفوس وهي مطمئنة. المشكلة جاتك المصيبة وأنت على معصية، تتلقاها فوق أنها مصيبة، فوق أنك تشعر أنها غضب من الله، لكن لما تأتيك وأنت على طاعة تسلو بأن الله عز وجل أراد لك الخير في رفعة الدرجات. فيمتثل الإنسان الأوامر وترك النواهي قبل وقوع المصائب والشدائد، حتى إذا جات يكون قد استعد لها وأعد ما ينجيه منها. فلولا أنه كان من المسبحين، قيل أي من المصلين، فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذا نستعد للشدة قبل أن تأتي، من سره أن يجيبه الله في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعد في الرخاء قبل أن تقع الشدائد والكرب. وإلا ما نفع فرعون أن قال عند الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل والمسلمين، ما نفعه، لأن الله قال له: الآن وقد كنت قبل، وقد كيف كنت قبل، عصيت قبل، أفسدت قبل. قال الله عنه: كان من المفسدين، يعني المفسدين كبار، كيف الآن تقول آمنت؟ فاستعد قبل الشدة بأعمال صالحة. الأمر الثاني، إذا وقعت الشدة إلجأ إلى الله بالسؤال والاستعانة. الله عز وجل أوقع بك هذا البلاء، لماذا؟ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يريدك تتضرع، تلجأ، تكثر من الشكوى والنجوى والبكاء، يريد أن يسمع صوتك، اشتاق الله لسماع صوتك، لك فترة طويلة ما تعلق بالله عز وجل، فيريد يرى دمعتك ويرى توجه قلبك، فيبتليك سبحانه وتعالى، يحب يسمع صوتك ويعرف أن فرجك قريب، لكن سبحانه وتعالى يؤخر عليك الإجابة حتى تتلذذ أنت بمناجاته وبدعائه واللجوء إليه وبالانتراح بين يديه وبعرض الشكوى عليه، وتبكي عنده كما يبكي الطفل على حاجته. إذن عليك بهذا. المصيبة، بعض الناس يتجلد عند المصيبة حتى من دعاء الله وسؤاله. اتق الله عز وجل، ما أقسى قلبك، الآن هذه مصيبة لكي تتضرع، وإذا به يقول ما تزلزل ما تأثر، قم ادعو. نقول لا تتأثر بأن تجزع وتترك العمل وتلجأ إلى الناس، لكن إلجأ إلى الله. القوة أن تلجأ للقوي سبحانه وتعالى. إذن أكثر من الدعاء، أكثر من الاستعانة، أكثر من الرجاء. ثم الثالث بعد أن تسأل الله وتدعوه، عليك بالصبر واليقين حتى ينكشف ما بك. إنما النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، فكن متيقن منها. ما دام في كرب سيأتي فرج، ما دام أنت صبرت سيأتي نصر. أثبت على هذا، أثبت على هذا، لا توسوس وتدخل في أنفس نفسك الشكوك وليش وكذا. لا والله، لو اجتمعوا على أن ينفعك بشيء ما كتبه الله لك ما نفعك، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك ما ضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. لا تجيك الوساوس مع الشدائد، الجأ إلى الله، اصبر وتيقن. أما لو أني فعلت كذا، لو ما كان كذا، لو هذه تضعف إيمانك، تفتح لك من الشيطان. ما في أحد سيقدم شيء، لا لو كان معي فلان كان ساعد، ما يستطيع أن ينفعك أحد ولا يدفع عنك أحد، هذا قضاء، ما لك إلا أن تصبر وتنتظر الفرج وأنت متيقن أنه سيأتي الفرج. هكذا نتعلم ونتعامل مع الشدائد يا أخوة. ستأتينا الشديدة بعد الشديدة. يقسم الله عز وجل بأعظم بلد وبوالد وما ولد آدم وذريته وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي خلق يكابد الشدائد، يكابد الهموم. الدنيا هكذا، لكن كيف تتعامل معها؟ هذا الاختبار. من ينجح فيه؟ قبلها أعد عمل صالح، عندها أعد دعاء واستعانة، بعدها أعد صبر ويقين. فما الذي سيحدث؟ ستفوز بجائزتين عظيمتين. الأولى سيحفظك الله، حفظك لحدود الله سيكون سببا في حفظك، كونك قصدت العمل الصالح وتركت العمل المحرم، هذا سيكون سببا عظيما في حفظك. احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل. استعانتك بالله عز وجل وسؤالك الله سيكون سبب لعونك، تجده تجاهك، أي تجد الله أمامك يساعدك يقضي حاجاتك. إذن أنت قبل الشدائد اعمل صالحات، هذا سيحفظك من المصائب. عند الشدائد اسأل الله، هذا سيعينك عند المصائب، فتفوز بيحفظك وتفوز بتجده تجاهك. ثم بعد المصائب اصبر، وهذا سيأتي لك بالنصر وسيأتي لك بالفرج من عند الله عز وجل. كلنا بحاجة لمثل هذا الحديث، وبحاجة أن يلقى علينا كثيرا ويشرح لنا ويفصل لنا، وتذكر أمثلة من حياة الناس وواقع الناس كيف كانت وكيف صارت وكيف ابتلوا، حتى يتسلى الإنسان ويعرف كيف يتخذ عدته في هذه الحياة. فواعجبا وواسفا لجهل الناس بهذا الحديث وقلة التفاهم بمعانيه، وهم أحوج ما يكون إليه خصوصا هذه الأيام، أيام البلاء والشدائد. فحق علينا أن نفهمه وأن نكرره وأن نعلمه الناس، فهم أحوج ما يكونون إليه. وهذا فيه أهمية التربية على العقيدة. الحديث امتلأ بالأحكام العقدية وكأنك أمام متن عقيدة، لكن من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل، كيف تتصرف، ماذا تتعامل، ماذا تعتقد. هذه العقيدة هي اللي تورث الشجاعة. سهل لما يعرف أنه لو اجتمع من في السماوات والأرض ما ضروه يتشجع. الإنسان لما يعرف أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله يتقدم، يرزق اليقين، يرزق الكرم، يرزق العطاء. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله والجزاء من عند الله، لأنه يتيقن على ما عند الله عز وجل. الأخلاق العالية تأتي من العقيدة القوية، خلق الصبر واليقين والشجاعة والكرم، كلها تأتي من إنسان يعتقد عقيدة قوية أن الله سيخلفه وسينصره ويثبته. تزعزعت العقيدة بدأت أخلاق السوء تظهر، انهزامية، تثبيط، نفاق، نحو ذلك. الاهتمام بأمر العقيدة حتى للنشأ في بداية نشأهم يهتم لهم بأمر العقيدة. لكن نحن أول ما درسنا تشرفنا حقيقة أن أول ما بدأنا هذا البرنامج بدأنا بأول خشية عقيدة تبني مباني الإسلام في النفوس، مهمة جدا. نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الصبي الصغير ويعلمه العقيدة. وتأمل لحسن التعليم وأدب من آداب التعليم النبوي، يناديه ويقربه ويردفه معه صلى الله عليه وسلم، ويستغل فترة الطريق لكي يعلمه كلمات عظيمة ويهتم به ويكرر عليه العبارات ليفهم. كل هذا يدلك على ماذا؟ على جمال أن يكون المعلم مهتما معتنيا بطلابه، يحتويهم ويسمع منهم ويقرب إليهم ويناديهم أو يكنيهم كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصدق والتوفيق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العمل والتحقيق. الله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الذي قال النووي رحمه الله تعالى عليه مدار الإسلام. من أي جهة مدار الإسلام يدور على هذا الحديث؟ لأن الأمور على أحد شقين: إما أمر تستحي منه وإما أمر لا تستحي منه. فالأمر الذي تستحي منه إما أن يكون محرما أو يكون مكروها، والأمر الذي لا تستحي منه إما أن يكون واجبا أو يكون مندوبا أو يكون مباحا. فدارت أحكام الإسلام الخمسة على هذه القضية: تستحي منه ولا ما تستحي منه. لن يخرج حكم من الأحكام في الإسلام من الأحكام التكليفية عن هذه القضية. إما أن يكون مما يستحى منه فاتركه ولا تفعله، وإما أن لا يكون كذلك فاحرص على ما ينفعك منه. إذن هذا الحديث عظيم عليه مدار الإسلام، وبينت لك الآن وجه أن مدار الإسلام يدور على هذا الحديث. فكيف إذا عرفت أن هذه الجملة مما اتفقت عليه الشرائع السابقة؟ وذلك لأن الشرائع جميعا اتفقت على قواعد العقيدة وأصول الأخلاق. قد تكون اختلفت في الشرائع في العبادات لكن متفقة على أصول الأخلاق. وهذا الحديث من أصول الأخلاق، ومن أهميته أن الشرائع اتفقت عليه وأنه بقي ولم يحرف حتى أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا لأهميته وعظمته. فما هو الحياء؟ الحياء خلق يحملك على فعل ما يزين وترك ما يشين، فتنظر هل هذا الشيء يحبه، أو هل هذا الشيء تستحي من النظر الله إليه؟ إذا لا تفعل. هل تستحي من نظر الناس إليه؟ إذا لا تفعل. أي فعل تريد تفعل في الخلوة والجلوة، قل في نفسك هل أستحي أن الله ينظر إليه وأنا أفعل؟ لا. طيب السؤال الثاني، هل تستحي أن ينظر الناس إليك وأن تفعل؟ خالف أعرافهم سيذموك؟ لا. إذن افعله. أما إذا كان الإنسان لا يستحي لا من الله ولا من الناس، فهذا سيفعل ما يشاء من الحرام. إذن قضية سهلة لكنها قاعدة عظيمة. اسأل نفسك، تستحي الله ينظر إليك؟ تستحي لو يدخل إنسان وينظر إليك؟ لماذا تفعل؟ لماذا لما دخل تركته؟ ولماذا لما أخرج وربك ينظر فعلته؟ استحي من نظر الله عز وجل، احرص على الحياء. الحياء خلق الملائكة، الحياء خلق الأنبياء، كان نبينا أشد حياء من العذراء في خدرها. الحياء خلق الصالحين، ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة؟ بل جاء أن خلق الإسلام الحياء، لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. لا إله إلا الله، لهذه الدرجة الحياء عظيم. الجواب نعم، الحياء سيبعدك عن كل شر ويقربك من إتقان كل خير. بالله عليك، هذه عبادة تعبد الله بها؟ ما تستحي على وجهك؟ لو كنت تستحي ما قربت لله هذه العبادة الناقصة القاصرة. يأتي رجل يقول يا رسول الله أوصني، قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. هل يرضيك شيخ فلان يأتي ينظر إليك وأنت تفعل هذا وأن تقول هكذا؟ يرضيك؟ إذا لماذا تفعل؟ والله وصية عظيمة، ما نحتاج بعدها لسؤال. استحي من الله كما تستحي من نظر الرجل الصالح من قومك، يعني هذا من جنس، ولا الحياء من الله أعظم؟ الحياء من الله أعظم. فكيف أصل لخلق الحياء؟ أنا أريد هذا الحياء، أبحث عنه. الجواب عليك بأمرين. الأمر الأول، انظر لمنة الله عليك، رفعك ورزقك وأكرمك وآمنك ويسر لك الخير، كل هذه من الله عليك. الثاني، انظر لتقصيرك إلى الله، وأن صليت صلاة بلا خشوع وتأخرت عن الطاعة ووقعت في المعصية. إلا عليكم هذا ما يجلب لنا الحياة. تأمل إنسان يكرمك بكل كرامة ويحسن إليك بكل إحسان من الإحسان البشري، ثم يدعوك ولا تأتي، ويحتاجك ويفقدك، بل تتكلم في عرضه وتسبه، وهو أحسن لك قمة الحياة الإحسان، ثم تلتقي أنت وإياه، كيف سيكون وجهك؟ يا فلان أنا الذي فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، تفعل بي كذا وكذا وكذا، يعني كان أقل شيء إذا ما في إحسان فليكن في وجهك حياة يا أخي. العين تستحي بعد كل هذا الخير تفعل بي هكذا؟ وربي أعظم من هذا وأجل. تذكر منته عليك وتقصيرك في جنته، وإذا بك تستحي، تصلي صلاة ثم والله تستحي، فما تقول إلا استغفر الله استغفر الله استغفر، يعني هذه صلاة تليق بالله عز وجل، ما بالي يصلي هكذا؟ استحوا من الله حق الحياء. قالوا إننا نستحي يا رسول الله، قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ العقل وما وعى لا تفكر بحرام، والبطن وما حوى لا تأكل لقمة حرام، وتذكر الموت والبلا. ومن أراد الآخرة زهد في الدنيا، إذا فعلتم ذلك فقد استحييتم من الله حق الحياء. هذا الحياء، حياء يورث عمل. كيف تفكر بالحرام؟ ما حفظت القلب العقل وما وعى؟ ما حفظت القلب وما وعى؟ كيف تأكل حرام؟ ما حفظت البطن وما حوى؟ والسبب، السبب أنك نسيت الموت والبلا، نسيت وأنت تكون بال في قبرك. من سيعمل عمل لك؟ من سيتوب عنك؟ من سيستغفر لك؟ من سيصلي ويخشى سواك؟ تذكر الموت والبلا، تذكر لقاء الله، تذكر أن الدنيا لا تساوي شيء في جنب الآخرة، تذكر ثواب الله، هذا سيورثك الحياة. فما أعظم هذا، وخصوصا للمرأة. المرأة لها شأن خاص في الحياة. ومريم التي أحصنت فرجها، قال الله سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. المرأة يجب عليها أن تزيد من التخلق بخلق الحياة أكثر من الرجل، فيكون هذا الخلق هو البارز فيها حتى تكون في أعلى درجات تخلق بالأخلاق الحسنة في طاعة الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، يكفيك أنه من أحاديث الوصايا، والوصية قلنا هي الأمر المؤكد، إذن هي أمر مؤكد. ثم انظر لصيغة السؤال لتعلم عظيم الجواب. ما صيغة السؤال؟ علمني يا رسول الله قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني أبغى كلام على اختصاره، أريده كامل لا يحتاج أن أتعرف بعده على شيء، وواضح لا أحتاج أن أستفسر عن معناه من أحد من الناس. أريد شيء لا أسأل عنه، يعني لا عن معناه لأفهم ولا عن غيره لأفعله، غيرك يا رسول الله. سؤال عظيم. إذن هذا الحديث سيكون جامعا للدين، بحيث لا تحتاج أن تسأل بعده أحدا، فهو من الأحاديث التي يقوم عليها مبنى الدين. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجهه إلى أمرين لكنهما جامعين للإسلام. الأول: الإيمان بالله. عليك بالعقيدة، عليك أن تزرع الإيمان في قلبك محبة، تعظيما، خوفا، رجاء، شكرا. احرص على جميع عبادات الإيمان. قد تعلمنا في أول الإيمان كيف نصل إلى حقيقة الإيمان بإيمان القلب والجوارح. إذن احرص على هذا، احرص عليه. تريد قولا جامعا، هذا احرص على الإيمان. ولذلك يا إخوة علينا أن نحرص على تجديد الإيمان في قلوبنا. مع الوقت الإيمان يضعف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يبلى، كما يخلق الثوب. فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإنسان بعد فترة يحتاج جرعة إيمانية، ثم بعد فترة يحتاج إلى جرعة إيمانية، وإلا قد يضعف ويبلى الإيمان في قلبه، أو يخلق الإيمان في قلبه. فاحرص على مجددات الإيمان، مذكرات الإيمان، المواعظ، الخطب، المحاضرات، سماع الآيات، المواقف التي فيها تفكر في خلق السماوات والأرض. احرص أن تجدد الإيمان في قلبك. الثانية احرص أن تنطلق للاستقامة في طاعة الله، إلزم الاستقامة وهي فعل الأوامر وترك النواهي. إذا تحتاج إلى علم ماذا أمر ربي وماذا نهى ربي وتعمل به، نحتاج إلى فقه في الدين، ما هو الحلال وما هو الحرام حتى تفعل الأمر وتترك النهي. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، اشحن نفسك إيمانا وانطلق استقم على طاعة الله، فإذا ضعفت اشحن نفسك إيمانا وانطلق واستقم إلى طاعة الله، وهكذا. ما في أحد منا ما يضعف إيمانه، لكننا نشحنه ليزداد ثم ننطلق في الحياة. وبعض الناس يحتاج إلى شحنات إيمانية متكررة متواصلة، وبعضهم لو أخذ شحنة مشت به في درجات عالية من رفعة الإيمان فترة طويلة. فلا تبخل على نفسك بهذا، انتبه، عليك بهذا الطريق. ما هي الكرامة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: حقيقة الكرامة لزوم الاستقامة، كون الإنسان ملازم فعل الأمر ترك النهي، هذا هو الشرف العظيم من الله لك أن يوفقك لهذا الطريق. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إليه. إذا احرص على الاستقامة، والاستقامة معنى عظيم، استقامة الأقوال، استقامة الأفعال، استقامة القلوب. انظر، قال قل، هذه استقامة أقوال، آمنت، هذه استقامة قلوب، ثم استقم، هذه استقامة جوارح. إذن القضية تحتاج إلى تكامل الاستقامة قولا ونية وفعلا، وهذا يأتي بالإيمان، كلما أخذت إيمانا زدت في الاستقامة، وهكذا حتى يستقيم لك الأمر. أيها الإخوة، حقيقة يتعلم المتعلم أن عليه أن يسأل عن الأسئلة المهمة التي تزكي إيمانه وتعينه على طاعة ربه. سبحان الله، هذا السؤال رجل تتعجب منه، كيف سأل هذا السؤال؟ إيش يسأل؟ بالله عليك، في أهم من هذا السؤال؟ أسألك يا رسول الله سؤالا لا أريد أن أسأل بعده أحد غيرك، يعني آخر سؤال في حياتي. سؤال عظيم، فيحرص الإنسان. أنت أحيانا تعرف عقل الإنسان من سؤاله، يسألك سؤال تقول سبحان الله، سبحان الذي يوزع العقول على عباده. وبعضهم يسألك سؤال ترتج في مكانك، يعني أنت بلغت هذا المقام حتى أصبحت تسأل هذه الأسئلة. سبحان الذي يوزع الإيمان على عباده. فاحرصوا على أن تسألوا على ما ينفعكم في دينكم ودنياكم، فتسأل سؤال حتى أنك لما يسألك واحد تقول ينفعك شيئا إذا حددته، فيقولك لا مجرد أسأل. لماذا هكذا؟ اسأل عما ينفعك. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تقاه ويرزقنا وإياكم رضاه ويجعلنا وإياكم ممن يعبده كأنه يراه. ثم قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عليه مدار الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام يا إخوة أحكام شرعية، والأحكام الشرعية ما هي؟ إما حلال وإما حرام. وهذا الحديث بين لك ما تفعل تجاه الحلال وما تفعل تجاه الحرام. فأول شيء للوصول للجنة أن تلتزم شرع الله، هذا أول شيء، المسلم المستسلم لشرع الله. فما أحله الله فعلته معتقدا حله، وما حرمه الله حرمته، يعني تركته معتقدا حرمته. هذه أول خطوة في طريق دخول الجنة. الذي لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام كافر، من قال الزنا حلال كافر، من قال الصلاة غير واجبة كافر. أما الذي يعتقد حل الحلال وتحريم الحرام ولا يفعل ويخالف هذا فاسق. إذن طريق الجنة هو طريق تحليل الحلال وفعله وتحريم الحرام وتركه، هذا طريق الجنة، وإلا خرجت إلى طريق الكافرين أو الفسق. الخطوة الثانية بعد التزام أحكام الشريعة تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من العبادات والطاعات، وأعظم هذه العبادات التي تجب على كل مسلم ومسلمة في الغالب الصلاة والصيام. قد لا يكون لهم مال فيحجون ويزكون، ولا قدرة فيجاهدون، لكن في الغالب يجب على عموم الناس الصلاة والصيام. ويحرص إذا علمت الناس أحكام الدين تعلمهم فقه الصلاة وما يتعلق به من الطهارة وفقه الصيام، لأنه في الغالب قد تشرح الزكاة ولا تجب عليهم، تشرح الحج ولا يجب عليهم. احرص خصوصا على الصلاة والصيام، فإذا تقربت إلى الله بما يحب وهي الصلاة، وتركت لوجه الله ما تحب وهو الصيام، دل هذا أنك أحببت الله، فكنت أهلا لأن تجاور الله في جنات النعيم. اللهم ارزقنا جوارك في جنات النعيم. أنت فعلت ما يحب الله، وأعظم ما يحب الله الصلاة وخصوصا الفريضة. ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أنت فعلت أعظم ما يحبه الله، وتركت أعظم ما تحب من أكل وشراب وجماع لوجه الله. إذن أنت حبيب الله، أنت ولي الله. في الاهتمام بالفرائض الصلوات الخمس وصوم رمضان سبب لدخول الجنة. ثم إذا كتب الله لك أن تزيد من النوافل لأمرين: الأمر الأول تكمل نقص الفريضة، والأمر الثاني تزداد في رفع درجات الجنة. أنت ستدخل الجنة، لكن أين، في أي درجة؟ ومن دخول الجنة لما فعلت بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: صلوت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام، ومن دخول الجنة. لكن أين في الجنة؟ بحسب ما معك من العمل، فتتنفل لله عز وجل حتى ترفع درجاتك في الجنة. هذا حديث عظيم يبين لنا أعظم غاية نبحث عنها، كيف ندخل الجنة، ويبين لك أن الناس يتفاوتون. بعض الناس يبغى يدخل الجنة فقط، والله لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. وبعض الناس يبحث عن إيش؟ عن الدرجات العليا في الجنة. فالناس يتفاضلون، والإيمان يتفاضل، وأعمال العباد تتفاضل. لكن المهم اضمن الجنة أولا، اضمن الجنة، ثم بعد ذلك يسر الله عز وجل ما شاء لك من رفع بدرجاتها. أتقن صلاتك وأتقن صيامك، واحرص على أن تعرف الحلال وتحله، وتعرف الحرام وتحرمه. هذه قضية تحتاج إلى علم وتحتاج إلى عمل. ولذلك كان أفضل المؤمنين العلماء العاملون، عند علم وعند عمل، أفضل واحد. وأنت الآن تريد أن تصير من الصديقين، والصديقون هم العلماء بعد النبيين، تريد تصير أفضل الناس إيمانا، هذا يحتاج إلى علم، لكن سامحنا ويحتاج أيضا إلى عمل، علم وعمل، فتصبح من أفضل الناس. تارة تتعلم تارة تتربى، تارة تتعلم تارة تتربى، وتارة تتعلم وتارة تتربى، حتى تصل لهذه الدرجات العالية عند الله رب العالمين. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رضوانه، واجعلنا وإياكم من أهل إحسانه، وأن يثبتنا وإياكم على اليقين حتى نلقاه غير مبدلين ولا مضيعين، وهو سبحانه وتعالى ربنا وهو أرحم الراحمين. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.